هم قالوا انه ايه نيروز هذا اسمه الى الان نيروز. قال هو اصنع فيروزا يعني غير الاسم لم يرضى ان يشاركهم حتى في الاسم غير الاسم وقال اصنع كل يوم لماذا حتى تنتهي المسابقه يعني هم يتهادون الهدايا في يوم معين نحن كل يوم نصنع هذا الطعام يعني فاكهه ورياحين معينه تقدم تسمى فيقال هذا عيد النيروز. قال اصنع كل يوم فيروزه كل يوم جيب لك ريحان جيب لك كذا ما استطعت لانهم يعني رخبط عليهم يصبح يوم عادي جدا فلا يظهر انك تحتفل بهذا العيد او تشاركهم به. انظروا شده حرص الصحابه رضي الله تعالى عنهم وما نسميها الحساسيه في مشابهه المشركين في هذا.